إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تناول هذا البحث المهم من أصول أهل السنة والجماعة، مسألة الإمامة العظمى. الإمامة العظمى، وحينما يقال الإمامة إذا نتكلم عن من يتصدر ليكون للناس إماما، وحينما نقول العظمى فإنما نخص بالذكر الحاكم، لأنه قد يقال إمام على الإمام ليه الصلاة، إنما جعل الإمام ليتم به. فحينما نقيد ونقول الإمامة العظمى إنما نخص بالذكر من يتصدر ليكون ولي أمر للناس، حاكما عليهم، رئيسا عليهم، خليفة لهم، باختلاف الأسماء. نقول هذا الباب وهذا الأصل من أصول أهل السنة من الأهمية بمكان، فإن الإنسان من سعادته في الدارين الدنيا والآخرة أن يحظى بعقيدة أهل السنة، يحظى بها تعلما، تعليما، تسطيرا، تصنيفا. فإن هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، هي العقيدة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. فهذه الفرقة الناجية هي التي يعني تعيش على عقيدة أهل السنة والجماعة التي مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفها لأصحابه ورباهم عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث من حيث تبين الفرقة الناجية، أو حديث من حيث تبين الجماعة الذين يقولون على الحق ظاهرين. لأن الإنسان قال إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. البخاري يقول ها هم أهل العلم في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال البخاري: الطائفة التي هي على الحق الظاهرة هم أهل العلم. ها فقيد بأهل العلم، وقال أحمد وابن المديني وابن المبارك هم أهل الحديث، والبخاري قال أهل العلم، والنووي قال أن قول البخاري ده هو قول جمهور العلماء، ولكن الأوضح من ذلك والأقرب والله أعلم هو ما فسره النووي في تفسير الطائفة المنصورة التي لا يضرهم من خذلهم. قال كلاما من الأهمية بمكان، كلاما شاملا جامعا. قال: كل من قام بأمر الله. الإنسان قال إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي على إيه؟ على الحق ظاهرين. فقال: كل من قام بالحق فهو داخل تحت هذه الطائفة. بمعنى قال: من كان مجاهدا، من كان عالما، من كان محدثا، من كان مفسرا، من كان آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، فكل هؤلاء يدخلون تحت إيه؟ تحت قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وهذا أقرب التفسيرات والله أعلم، يعني دون أن نحصرها في أهل العلم خاصة أو أهل الحديث خاصة، بل كل من قام كل من قام لهذا الدين وكان من العاملين له، العاملين به، الذين يقومون على هذا، على حق هذا الدين، فهو يدخل في هذه تحت هذه الطائفة المنصورة. قول النووي بيقول أن الأقرب في ذلك في تفسير وتبين هذه الطائفة كل من كان قائما بالحق، سواء كان كما ذكرنا مجاهدا، شجاعا كما قال، مفسرا، محدثا، فقيها، عالما، آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر إلى آخره. هذه الفرقة الناجية وأطراف المنصورة كذلك يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال: وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل عن هذه الفرقة النجاة فقال: ها، قال الجماعة. وفي رواية قال: ما عليه أنا اليوم وأصحابي. وفي رواية أخرى قال: هي السواد الأعظم، هي السواد الأعظم. وهنا فائدة متعلقة بهذا الحديث، وهي قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قوله ستفترق أمتي، هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ وما ثمرت هذا الخلاف؟ وما الراجح؟ بمعنى نحتاج أولا أن نفسر وأن نوضح الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة، ثم نقول ما ثمرت الخلاف في هذا السؤال. إيه هو السؤال؟ الفرقة المذكورة في قوله، الأمة المذكورة في قوله ستفترق أمتي، هل هي أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ ها، وهل هذا الخلاف يعني ينبني عليه عمل وثمرة أم هو خلاف لفظي؟ نقول أولا الأمة قد تكون أمة دعوة أو أمة إجابة. معنى أمة الدعوة هم الذين أرسل إليهم وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ها كل الناس. مثلا قال: بعث إلى إيه؟ وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة. فأمة الدعوة كل من أرسل إليهم النبي، سواء كان الذين أرسل إليهم، سواء كان هذا كتابيا مجوسيا هندوسيا مشركا لا دين له نصرانيا يهوديا، فكل من أرسل إليهم النبي وقد أرسل إلى الناس كافة، فهذا يدخل تحت أمة الإيه؟ أمة الدعوة. أما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لدعوة النبي فدخلوا في الإسلام، دي تسمى أمة الإيه؟ أمة الإجابة، استجابوا ها لله ولرسوله فآمنوا ودخلوا في الإسلام. هذا هو الفرق الإيه؟ بين أمة الدعوة وأمة الإيه؟ الإجابة. هذه واحدة. الأمر الثاني، الذين يقولون أن المقصود بقوله في الحديث وستفترق أمتي، قالوا هي أمة الدعوة وليست أمة الإجابة. ركز عشان الكلام دي صعب، الكلام ده صعب بس محتاج توضيح مهم جدا. قالوا هي أمة الدعوة وليست أمة الإجابة. نقول أولا ما ثمرت هذا الخلاف، ثم نقول ما الراجح. أولا الذين قالوا هم أهل البدع، الصوفية وأصحاب البدع القولية والعملية، يقولون أن المقصود بقوله وستفترق أمتي هي أمة الدعوة وليست أمة الإيه؟ الإجابة. لما؟ قالوا أو هم قالوا ذلك لما؟ ها؟ قالوا ذلك ليجعلوا أن كل من قال لا إله إلا الله، سواء كان صوفيا كان قبوريا كان مبتدعا، ها، إذا قال ونطق الشهادتين فهذا سينطبق عليه ما جاء في نهاية الحديث اللي هو إيه؟ يكون داخل في الفرقة الإيه؟ الناجية التي كان عليها النبي هو إيه؟ وأصحابه، يكون من أهل السنة من أهل الجماعة. معايا؟ فقالوا أن المقصود بقولي وستفترق أمتي هي أمة الإيه؟ أمة الدعوة، ستفترق إلى إيه؟ 73 إيه؟ فرق كلها في النار إلا واحدة، هي الفرقة الناجية. فقالوا يقصد بقوله إلا واحدة هي أمة الإيه؟ أمة الإجابة. فكل من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ها، والذين يدخل في ذلك من استجاب ومن إيه؟ من لم يستجب، سيكونون في النار إلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي هي فرقة اللي التي إيه؟ قد استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، قد استجابت للنبي. وهم الذين قال عنهم في آخر الحديث قال عنهم إيه؟ ما عليه اليوم أنا وأصحابي، ما عليه اليوم أنا إيه؟ وأصحابي. فالحاصل من ذلك أن الذين يفسرون الحديث بقوله في قوله وستفترق أمتي، قالوا هي أمة الإيه؟ أمة الإجابة، أمة الدعوة. قالوا هم قصدوا بذلك أن يقولوا أن كل من قال لا إله إلا الله فهو إيه؟ يدخل في الفرقة الإيه؟ الناجية، التي هي إيه؟ الجماعة، التي هي أهل السنة والجماعة. وهذا تفسير باطل مغلوط، بل بل المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي هي أمة الإيه؟ أمة الدعوة، صح؟ أي أمة الإيه؟ أمة الإجابة، ها؟ الذين استجابوا لله، نعم، واستجابوا للرسول ودخلوا في الإسلام، ولكن افترقت هذه الأمة لأمة الإيه؟ الإجابة، فأصبح منهم المعتزلي والجهمي، ها؟ خد بالك، وأصبح منهم فرق عدة، والخارجي والقدري والجبري. فقوله وستفترق أمتي هي أمة الإيه؟ الإجابة، التي ونعم استجابت فدخلت في الإسلام، لكنها إيه؟ دخلت في جملة من البدع. قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة قلوها في النار إلا واحدة. إلا إيه؟ واحدة. فقوله إلا واحدة أخذ بها من بقى؟ ها؟ من استجابوا لله ورسوله ولكن كانوا على وصول أهل السنة والجماعة. فقالوا من هي؟ قال ما عليه أنا اليوم وأصحابي. وفي رواية قال هي إيه؟ هي الجماعة. يعني مرة أنا بسمع شريط لرجل اللي هو بتاع العطارين ده، اسمه إيه؟ مش العطارين ده، عبد الباعي الزبط. لا ده في المنيا الشرقية، عباس. ها؟ عباس ده في المنيا الشرقية وفي المسجد اللي في غربان. لا هو بتاع، هو عبد الباعي ده. فبيفصل الحديث بيقول إيه؟ الحديث وتفترق وستفترق وستفترق أمتي، ها؟ قال المقصود بها أمة الإيه؟ أمة الإيه؟ أمة الدعوة، اللي هي كل الناس الذين أرسل إليهم النبي، سواء كان يهودي، نصراني، بوذي، سيخي، هندوسي. قال المقصود بذلك هي أمة الإيه؟ أمة الدعوة. لما؟ لأنه عايز يجعل إن مفيش حاجة اسمها مبتدع وسني، يجعل كل من قال لا إله إلا الله، سواء كان قبوري بقى، صوفي ولا قدري ولا جبري دوت، داخل في الإيه؟ في الفرقة الناجية التي قال عليه السلام ما عليه اليوم أنا وأصحابي. الكلام كده واضح ولا مش واضح؟ ها؟ وليؤكد هذا المعنى، للمعنى الراجح أن قوله ستفترق أمتي، الراجح أنها أمة الإيه؟ أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، أن الحديث بدأ بقوله افترقت اليهود، ثم قال افترقت النصارى. مش اليهود والنصارى دولت كانوا من أمة الإيه؟ أمة الدعوة. قالوا ستفترق أمتي، فلما ذكر اليهود وثنى بالنصارى ثم ثلث بأمة النبي بأمته، دل أنه أراد إيه؟ أمة الإجابة التي استجابت، نعم، ولكن منهم من وقع في البدع، سواء كانت مثلا بدع كفرية أو بدع ها ما دون الكفر الإيه؟ الأكبر. تفضل. لا احنا بنقول فرقة، دي فرقة رئيسية، بمعنى إيه؟ ما أنت عندك الخوارج تحتها، يندرج تحتها فرق، لكن هو بيتحدث عن ايه؟ على الفرق الرئيسة. لا شيخ، انا ما بتكلمش على أمة الإجابة، بتكلم على قول أمة الدعوة، مقصود منه أمة الدعوة الاستفتار. نعم. بقول ممكن الكلام ده جاء في العقل قولهم، ليه بقى؟ التعدد. عندنا أكتر، لو قلنا يهود ونصارى وبوذي عندنا ملل كتير جدا، مش 73. بس هو مخالف للعقل. لا، هي رؤوس الفرق ويندرج تحتها فروع. من المستقلة. الناس اللي بتعبد البقر، ما بيقولوا هتفترق 73، بيقولوا أمة الدعوة. الناس اللي بتعبد البقر. أيوه صح صح. الناس اللي بتعبد الفئران، الناس اللي بتعبد صنم. صح. الناس اللي بتعبد أوسع من 73. صح. صح. إذا بنقول أن هذه الآثار التي ذكرناها تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر الفرقة الناجية لكي ننسج على منوالها ونشحذ الهمم في تعلم أصولها، فإن هذه الفرقة الناجية تؤسس على أصول عدة هي من أهمية بمكان، أصول تميز بين أهل البدع وبين أهل السنة، أصول فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فإن أهل السنة أمة تراها أمة وسطا في أصولها وفي عقيدتها، أمة الإسلام أمة السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أمة وسطا في مسألة الإمام، ترى أهل السنة ها وسط بين المرجئة والخوارج، في مسائل القدر ها بين القدرية والجبرية، في مسائل أسماء والصفات ترى أهل السنة أهل إيه؟ أهل وسط بين المعطرة والمشبهة، وكذلك مسألة الإمامة اللي هي الإمامة العظمى ترى أيضا أهل السنة ها جعلوا أمة إيه؟ وسطا بين أمة وسطا بين إيه؟ بين الخوارج المعتزلة وبين الروافض الإمامية، بين أناس يقولون بالخروج على الحاكم ايا كان، وبين اناس يقدسون الحاكم ويرفعونه فوق درجه الايه، درجه النبي، وهم الروافض الذين يقولون الايه بالاماميه. هذا البحث هيتكون من عناصر: اولا تعريف الامامه واهميه الامامه، البحث الثاني او الفصل الثاني في وجوب تنصيب ولي الامر، الامر الثالث في طرق تولي الامامه بما تنعقد الامامه للحاكم، الامر الثالث احكام البيعه في الاسلام، السلام عليكم، احكام البيعه مش البيع، احكام الايه البيعه، والترهيب من التخلف عن البيعه، ثم نذكر فصلا في وجوب السمع والطاعه لولي الامر، ثم عظم المسؤوليه الواقعه على كاهل ولاه الامور، ثم نذكر حكم الخروج على ولاه الامور بما يكون الخروج وبما لا يكون خروجا، ثم نذكر الشبهات التي يستند اليها من يجوز الخروج على ولاه الامور، ثم نختم باحكام قتال من يخرج على ولي الامر، احكام قتال من يخرج على ولي الامر. الفصل الاول في تعريف الامامه وفي اهميتها. الامامه كما ذكرنا احنا خصصنا بالذكر الامامه العظمى، ده عنوان البحث، ها، لان انا لا نقصد اي امام، ها، والا فالذي يصلي بالناس يكون اماما، انما نتحدث عن الامامه العظمى. الامامه العظمى، تعريف الامامه، قالوا هي خلافه عن صاحب الشرع في إقامة الدين، خلافة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وحراسة الدنيا. شيخ الشرعي؟ آه. الشرع ولا الشرع شيخ؟ الشرعي، شرع. خلافة عن صاحب الشرع، خلافة عن صاحب الشرع في ها إقامة الدين وحراسة الدنيا بالدين، بمعنى إيه؟ معنى أن هذا الذي تولى حكم المسلمين هو قد قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين، ثم حراسة الدنيا بما الدين، ها، بمعنى أنه حينما يسعى مثلا لتقوير توفير أقوات الناس أو توفير أمور معيشهم، لابد أن يكون ذلك وفق إيه؟ وفق الشرع، في معاملات، في البيع، في الشراء، في الأحكام والحدود وما شابه ذلك. إذن فتعريف الإمامة كما ذكرنا خلافة عن صاحب الشرع في إقامة الإيه؟ الدين وحراسة الدنيا ب الدين، فهي مسؤولية عظيمة تجعل على كاهل هذا الإمام لحمل الكافة اللي هو كافة الناس على مقتضى النظر الشرعي بما يعود عليهم بالمصلحة العظمى في الدنيا قبل الآخرة. لفظ الإمام، لفظ الإمام يوضع لما يكون محلا للاقتضاء، للاقتداء. لفظ الإمام يوضع لمن يكون محلا لأن يقتدى به، كما في قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، فالإمام أي مصيرك للناس إماما، يقتدى بك ويؤتم بك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين: الإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. الإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. وكذلك من الألفاظ التي تطلق على الحاكم إضافة إلى الإمام يقال أيضا ولي الأمر، وهذه مستقى أو تستقى من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قيل المقصود بهم العلماء، وقيل العلماء مع الأمراء، والأرجح في ذلك ما استظهره الإمام الطبري، وقال أقوى، وقال أولى الأقوال بالصواب أن المقصود بولاة الأمور هم الحكام. الراجح في ذلك أن المقصود بهذه الآية خاصة في قوله وأولي الأمر منكم أي ولاة الأمور. كذلك من الألفاظ التي تستخدم في مسألة الحاكم يسمى أيضا خليفة، الخليفة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله. ففي قوله ثم تكون إيه؟ خلافة على منهاج النبوة. ومما تواتر استعمال لفظة خليفة عن علاء أبو بكر، يقال إيه؟ خليفة رسول الله. ما جاي جاي. إذا من الألفاظ التي تستخدم لولي الأمر قال إيه؟ خليفة، كما قيل على أبو بكر خليفة رسول الله. وهنا تنبيه مهم، شيخ الإسلام بيقول أن يعني تنبيه خاص من مسألة اللي هي الخليفة ولقبه واصطلاح الخليفة. شيخ الإسلام بيقول أنه من الخطأ أن يقال مثلا فلان خليفة الله في الأرض، كما قال آدم إيه خليفة الله في الأرض، لأنه إني جعلك الناس إماما وإذ قال ربك الملائكة إني جعلهم في الأرض إيه خليفة. فيقال مثلا أن آدم خليفة الله في الأرض، فشيخ الإسلام يعني وكأنه يستنكر هذا الاصطلاح. أي اصطلاح؟ أن يقال فلان خليفة الله في الأرض، فيقال مثل هذا لم يرد ولا يقال. لما؟ قال لأن حينما نقول أن فلان خليفة عن فلان، معناها أن هذا الشخص قد غاب واستخلف غيره. يقول لك مثلا ها فلان خليفتي في الإمامة مثلا، يعني خليفتي وانا هغيب هو ايه هيحل محلي. فلما يقال آدم او مثلا ايا كان الذي يكون يقال فلان خليفة الله في الأرض، إذن قد يؤخذ من ذلك ها أن الله سوف يغيب وهذا يحل ايه محله بين الناس. فشيخ الإسلام بيستنكر أن يقال آدم او غيره فلان خليفة الله في الأرض، قال لأن الله ايه لا يغيب، والله قال وما كنا غائبين، وما كنا ايه غائبين. قال لان الخليفه هو الذي يغيب فيحل ايه فيحل غيره محله، كما قال مثلا في دعاء السفر اللهم انت الخليفه في الاهل، يعني انا سوف اغيب ها وانت رب خليفتي في اهلي تحفظهم تكلأهم. وصلت ها؟ فهمنا كلام شيخ الاسلام؟ لا خلص المساله ديت واسال فهمنا. ها والراجح في ذلك هو التفصيل، لا يقال بالمنع مطلقا ولا بالتجويز مطلقا، بل التفصيل هو الذي رجحه ابن القيم وشيخ ابن العثيمين. في مسألة فلان خليفة الله، هل تقال هل تمنع؟ المسألة على تفصيل. إن قصد بقولك فلان خليفة الله في الأرض أو خليفة الله، إن قصد من ذلك أنه سوف يكون نائبا عن الله بين عباده يحكم فيهم كما أن الله يحكم في عباده يدبر أمورهم كما أن الله هو المدبر مثلا، ها فهذا يمنع منه إطلاق هذا الاصطلاح كما ذهب إليه من شيخ الإسلام ابن تيمية. وإن كان المقصود بفلان خليفة الله أي أن الله قد استخلفه استعمله ليحكم بين الناس بالحق، كما قال الله لداود ها يا داود ها داود إن إيه يعنيك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع إيه الهوى، فهو سماه إيه خليفة. فإذا كان المقصود بأنه سوف يكون ها يعني أن الله قد استعمله واستخلفه في الناس ليحكم بينهم بأمر الله، فهذا جائز للآية التي ذكرناها. وكذلك يدل عليه ما رواه البخاري من قول عثمان لما تحدث عثمان عن هجرته الأولى ثم الثانية ثم قال ثم مات النبي واستخلف الله أبا بكر. تفضل شيخ متفضل الموضوع مطول النهارده. واستخلف الله إيه والحديث في البخاري استخلف الله قال من القائل عثمان قال ثم استخلف الله إيه أبا بكر، استخلف الله أبا بكر. إيه السؤال اللي عندك يا شيخ؟ وصلت كده؟ أنت بتقرب بتقول بس التفصيل يعني نكتب جنبها الشيخ ابن عثيمين وأحمد حلمي اللي هي إني جعلك في الأرض إيه خليفة صح، وفي قصة داود عليه السلام يا داود وإن جعلناك في الأرض إيه خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إذن بنقول من الألفاظ والاصطلاحات التي تطلق على الحاكم لفظ إيه خليفة. ها وكم ترى أهل البدع يعني ينافحون عن إنكار هذه اللفظة، يقال ده بنسمعه يعني كثيرا يقال لم يأتي لفظ خليفة رحمكم الله، لم يقال يقال لم يأتي لفظ خليفة في الكتاب ولا في السنة، ما فيش حاجة اسمها خلافة أصلا في الشرع. ها مش ده كان بيقوله إبراهيم عيسى يقول لك مفيش حاجة اسمها خلافة، ما تقولوش خلافة أصلا، مش حاجة اسمها خلافة في الشرع. لما الكلام ده مقصوده بيبنى على إيه؟ ها الدولة العلمانية التي يتم فيها فصل الدين عن الدولة، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فكلمة خلافة يعني سياسة؟ لا، السبع الدينين عن السلسلة خالص، وأقول لك الخلافة دي لم تذكر. فهذا الحديث غص في حلقهم اللي هو إيه، ستكون إيه النبوة بما شاء الله فيكم أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عضا وملكا جبريا، ثم ختمها بإيه، ثم غاية، ثم إيه ها ختمها بخلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فأخبر أنه قبل قيام الساعة ستعود خلافة على منهاج النبوة، وترى كثير من المصنفات التي كانت تؤصل لهذا الأصل هو إيه؟ إبعاد السياسة عن الدين. أبرز هذه المصنفات كتاب لعلي عبد الرزاق اسمه إيه؟ الإسلام وأصول الحكم. الإسلام وأصول الحكم، والرجل ده بعد ما ألف الكتاب ده هيئة العلماء في الأزهر يعني إيه استبعد اسمه خالص من إيه؟ من أسماء العلماء يعني لما فعل في هذا، لأنه في الكتاب ده بيصنف وبيأسس لهذا الأصل إن الإسلام لا يحكم. الإسلام دوت يعني إيه؟ مسجد، صيام، حج، صلاة بس. خد بالك؟ ده المقصود بإيه كلمة إيه؟ لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. الفرع على ذلك أهمية تنصيب الإمام. بعد أن وقفنا على تعريف الإمام والاصطلاحات التي تطلق على الإمام كحاكم، خليفة، ولي أمر، إمام، أهمية تنصيب هذا الأمر. أولا كما ذكرنا من تعريف الإمامة نجد أن الإمام ولي الأمر إنما يقوم على مهمتين عظيمتين: إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. سياسة الدنيا بالدين، إقامة الدين وحراسة الدنيا بالدين. فإقامة الدين إقامة الصلاة، إقامة الحج. في طبعا كان زمان إن إمام المسلمين هو اللي اللي بيصلي بالناس، هو كان الحاكم أو اللي هو كان الخليفة أو الحاكم، هو اللي يخطب بالناس يصلي بالناس. ها لذلك تسمع مثلا يقول لك إيه، عمر صلى خلف الحجاج، ها ابن مسعود صلى خلف إيه عقبة بن أبي إيه وليد بن عقبة. فكان معروف إن ولي أمر المدينة أو المكان كان هو الإمام في الناس، ولا هو الذي يخطب بهم. فالحاصل أن ولي الأمر مهمته عظيمة، مهمته إقامة الدين، منها إقامة التوحيد، وهذه أعظم أركان الدين، منع البدع والشركيات، المحافظة على إقامة الفرائض، إقامة الصلاة والدعوة إليها، كما في الحديث قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. العمل على نشر الدين، نشر السنن بين الناس، ها إمامة الحج، إقامة الحدود. للأسف الجهلة بيحصروا كل الدين فين؟ قطع الإيد ورجم الزاني. لا، إقامة الدين في الناس ها أوسع من ذلك بكثير. ها لما تخيل إن سيدنا عمر، سيدنا علي بن أبي طالب، عارفين تقتل إزاي سيدنا علي؟ ما تدريش تقتل بالسيف، معروف تقتل بالسيف ولا بخنجر. قتل إزاي؟ كان يمر ليلا يقول بالفجر، دي سنة كان سنة سيدنا عمر علي، كان يمر ها قبل الفجر يقول الصلاة يا ها مسلمين. يعني تخيل ها كان يوقظ الناس لصلاة الايه الفجر، الصلاة يا مسلمون. فكان يمشي بين الناس ليلا، فقتله هذا البائس الجريء، من ابن ملجم. فالحاصل ان ولي امر هو المسؤول مش بس فقط ان هو يتوفر الدعم والزيت والسكر، لا ده هو اصالة، والا كيف يحيي ابدانهم وقدمات قلوبهم. اصالة هو المسؤول عن اقامة الدين، الدعوة الى الصلاة، الامر معروف والنهي عن المنكر، حماية صغور الإسلام، حماية بيضة الإسلام. ما معنى مقصود بيضة الإسلام؟ قالوا البيضة هي مستقر الناس ومجتمع الناس، كما أن القلب في البدن هو الأساس. فمن مهام ولي الأمر أيضا حماية صغور الإسلام، مقاومة أهل البدع، لا أن يترك أهل البدع يقضحون في الدين ويقضحون في أصول الدين ويقضحون في ثوابت الدين. ها من مهام ولي الأمر أن يقمع هؤلاء. دي سيدنا علي، سيدنا عمر لما جاله صبيغ، صبيغ ده كان بيعمل إيه؟ ما قضحش في البخاري، ولا طبعا ما كانش لسه في البخاري ظهر أصلا، ما قضحش في الله. دي صبيغ كان بيقول إيه عن معنى قوله ها والذاريات ذروة، والذاريات إيه بيسأل بس عن إيه. فسيدنا عمر حلق له شعره ووضعه على إيه، على حمار، وطيف به في المدينة، وقيل هذا جزاء من أعرض عن السنة وأقبل على الكلام، عشان بس بيسأل عن إيه، عن آيات لم يسأل عنها الصحابة. وما أدراكم اليوم، واليوم بقدح يعني قوي جدا في ثوابت هذا الدين. إذن فجماع مهام ولي الأمر جمعت في قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. يعني ما كانوا في الأرض، كان له إمامة، كان له شوكة، كان حكيما على الناس، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف فنهوا. الأمر المعروف يجمع كل خير، جماع كل الخير في قوله وأمر المعروف، ونهوا عن المنكر هي جماع كل إيه؟ النهي، كل نهي عن الشر. وكذلك الأمر الثاني لولي الأمر سياسة الدنيا بما يوافق الشريعة في توفير سبل معيش الناس بما يوافق شرع الله، فلا يحملهم على أكل الربا، يمنع المعاملات المحرمة. نسلم كان يطوف في السوق فوضع يده في تمر فوجده فيه بلل، فقال لصاحبه ما هذا يا صاحب التمر؟ قال أصابته إيه؟ السماء، أي أصابه المطر. قال أفلا جعلته من أعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس من سلم. ولي الأمر يطوف بنفسه يأمر وينهى، ده معنى سياسة الدنيا بموافق لإيه؟ الشريعة. في المعاملات في البيع والشراء لابد أن يكون بموافق الشريعة، فلا يحمل الناس على أكل الربا ولا معاملات المحرمة. وكذلك منها إيصال الحقوق إلى أهله، نصرة المظلوم، الأخذ على يد الظالم، كما قال عمر وغيره ها القوي عندكم ضعيف عندي حتى أخذ منه إيه؟ ها ها حقه، والضعيف عندكم قوي عندي حتى آتي إليه بحقي. الشيخ الإسلام بيقول في هذا الأمر في مهام ولي الأمر، قال فالمقصود الواجب بالولايات اللي هي الولاية العامة إصلاح دين الخلق الذي ما تفاتهم فقد خسروا خسرا مبينا. الفايدة الإنسان يتعالى في البنيان ويصل إلى القمر والقلوب ميتة. قال فالمقصود الواجب من الولايات هو إقامة الدين الذي إذا خسره الناس فقد خسروا خسرانا مبينا، لا ينفعهم ما نعموا به من الدنيا، لا ينفعهم ما نعموا به من الدنيا. ثم قال وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم، لأن برضو مش بس هنقيم الدين بتاع الناس وفي سوء تضييق في سبل الإيه؟ المعيشة، لأن القاعدة تقول إيه؟ إن النفس إذا حازت رزقها اطمأنت. النفس إذا ها حازت رزقها اطمأنت، معنى إن إيه؟ مش هنقوم بس إن دوره إن هو يقيم الدين وفي تضييق في سبل المعيشة، ها وإلا الإنسان قد يكون في صلاة ومشغولا بإيه؟ برزقه. فالنفس إذا حازت رزقها اطمأنت. وكذلك يقول القاضي أبو يعلى إن على الإمام أن يحفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها السلف، فإن زاغ ذو شبهة بين له الحجة. يأتي رجل مبتدع مثلا يقطع في الثابت في ثابت من الثوابت يبين له الحجة وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا محروسا من الخلل وتكون الأمة ممنوعة من الزلل. وكذلك من مهام ولي الأمر أن يحكم بما أنزل الله، كما قال تبارك وتعالى لنبيه، وهذا أمر للنبي وأمر للناس كافة، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، أمر للنبي وأمر لكل من تولى وقام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وفي حديث ابن عمر المرفوع خمس يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن إيه أن تدركهن، قال إذا ولم تحكم أئمتهم بما أنزل الله، ولم تحكم أئمتهم بما أنزل، دل ذلك على أن الإمام عليه أن إيه أن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. قال إلا جعل الله بأسهم بينهم، يعني بأسهم بينهم ترى الأمة يعني يضرب بعضها بعضا ويسيء بعضها إلى بعض. إذن فالسلطان كما ذكرنا في أمور الدين يضرب على أيدي الذين يزيغون عن الحق، فإن الأمر كما قال شيخ الإسلام إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وكذلك من مهام ولي الأمر حماية صغور الإيه؟ حماية صغور المسلمين وحفظ بيضة المسلمين، كما ذكرنا أن البيضة كما في الحديث حديث مسلم سألت ربي ألا يسلط عليهم ها من يستبيح إيه؟ بيضتهم. وهذا أصل مهام ولي الأمر أن يحفظ أرض المسلمين وأن يحفظ ثغور المسلمين. ما معنى الثغور؟ ثغور اللي هي الأماكن المتاخمة لأرض العدو مثلا، بتكون على إيه؟ على الحدود بيننا وبين مثلا غيرنا. وكذلك من مهام ولي الأمر الرئيسة أن يولي الأمناء وأن يقلد النصحاء، ها، أن يستعمل بطانة الخير، لأنه كما في حديث أبي هريرة، حديث في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان. ده حديث عام، ما من حاكم ولو كان من أفسق أهل الأرض إلا وله إيه؟ بطانتان. السلام قال: ما بعث الله نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا وأخرى وبطانة لا تألوه خبالا، يعني لا تألوه خبالا، يعني لا تقصر في أن تحمله على معصية الله، لا تقصر في أن تخون هذا الذي خليفة، لا تكون ناصحة الله، كما في قوله تعالى: لا لا لا يألونكم إيه خبالا. فمعنى وبطانة لا تألوه خبالا، يعني لا تكون إيه مقصرة في إضلاله وعدم نصحه. فعلى ولي الأمر وجوازه وهذا واجب أيضا أن يستعمل بطانة الخير، يستعمل الأكفاء، يستعمل إيه ولا الأكفاء؟ الأكفاء يعني العمي. الأكفاء ولا الأكفاء؟ الأكفاء. الأكفاء، آه الأكفاء بالتجديد اللي هو إيه الضرير. طيب صح، يبقى مش هتستعمل الأكفاء، استعمل إيه؟ الأكفاء. صح، الهمزة من غير تشديد شيخنا؟ آه بالتجديد. وعلى السطر؟ لا بالتجديد على الفاء، الأكفاء. يعني في حالتين الهمزة على السطر؟ اه على السطر، اه على السطر. الاكفاء اللي هو جمع ضرير، ها خد بالك، الاكفاء من جمع كفء، في فرق من جمع كفيف وجمع كفء. جمع كفء اكفاء، ها جمع كفيف الف همزه على السطر، اه اكفاء، جمع كفء اكفاء، جمع كفيف اكفاء. الفصل الثاني فيه يعني كده انتهينا من الفصل الاول. كان اسمه الفصل الاول عم الشيخ، اسمه الفصل الاول تعريف الإمامة وأهمية الإمامة. قلنا تعريف الإمامة ذكرناه، وذكرنا أهمية الإمامة اللي تدور على أصلين لا ثالث لهما: إقامة الدين وحراسة الدنيا بالدين. تفضل. تنصيب الإمام، أهمية تنصيب الإمام. لما الفصل الثاني بقى في وجوب تنصيب الإمام، وجوب تنصيب الإمام، هذا الذي هو وجوب تنصيب الإمام، الحاكم، الرئيس، الخليفة، ولي الأمر إن كان اسمه، ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية فيها دلالة على وجوب تنصيب ولي الأمر، وجد دلالة أن الله تبارك وتعالى أمر بطاعته وبطاعة رسوله وأولي الأمر، وجد دلالة أن الله عز وجل لما أمر بطاعة ولاة الأمور فلا يأمر بمن كانت، لا يأمر بطاعة من كان وجوده على سبيل الاستحباب. ها القرطبي يقول: هذه الآية أصل، يعني أصل يعني دليل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع. هذه الآية أصل في نصب خليفة، تنصيب خليفة يعني يسمع له ويطاع. اولا الايه الاولى، احنا نسال اول الايه الاولى. الايه الاولى قال تعالى: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. نبدا بذي الايه عشان الثاني هطول شويه. قال تعالى: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. الايه القرطبي يقول عنها: هذه الايه اصل، قال عن هذه الايه، ايه سوره البقره، هذه الايه اصل في وجوب نصب الإمام، أي تنصيب الإمام. الآية الثانية سورة المائدة، وجل الدلالة عنده يعني قال توجيه إيه؟ توجيه ذلك أن الخليفة هو الذي يقوم على أمر الناس، لأن الله جل لا يجعله خليفة وهو لا دور له. جعلهم في الأرض خليفة، فرق بين الخليفة وبين عامة الناس، لأن الخليفة هيعيش وحده، ولا خليفة يعني يكون قائما بأمر الله، يستخلف الله على الناس، ماذا يفعل؟ هل يكون هملا ولا يأمر وينهى؟ يأمر وينهى. جعلهم في الأرض خليفة، اخلفني في قوم ولا تفسد. الشيخ لا يخلف هنا، يخلف بعضهم بعض. لا الراجح في ذلك ها لان هو ادم كان من كان قبله كان هو اول من كان على الارض ها من بني هو ادم فالحاصل جعل في الارض خليفه ها ان يقوم على مقام الناس لان معنى قد يستعمل الكلمه قد تكون لها استعمال لفظي استعمال اصطلاحي او استعمال ايه لغوي استعمال لغوي يخلف بعضهم بعضا فالامام القرطبي يرى ان هذا هو الايه هنا تحمل معنى الايه مع الاصطلاحي اللي هو ايش الخليفه في النهايه يكون راسا في الناس اني على غرار ايه اني جعلوك الناس اماما يعني هو خليفه لمين ها مش على المعنى الاصطلاحي مش على المعنى اللغوي اللي هو لا يخلف بعضهم بعضا لكن على المعنى الاصطلاحي خليفه في الناس زي ايه قول عثمان ان الله استخلف ابا بكر استخلف ايه يعني جعله خليفه يحكم بين الناس مش على المعنى اللغوي اللي هو يخلف بعضهم بعضا معايا الايه الثانيه قوله تعالى سورة المائدة يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم على ما ذكر الطبري أن المقصود بولاة الأمر هنا هم مين هم الحكام وجه الدلالة من الآية على وجوب تنصيب ولي الأمر وجه الدلالة من الآية هو أن الله أمر بطاعة ولاة الأمور فكيف يأمر بطاعة من لا وجود له ها قالوا إذا كان الله أمر بطاعته وبطاعة رسوله وقالوا أولي الأمر منكم فدل ذلك على وجوب تنصيب ولي الأمر وإلا كيف أمر بوجوب بطاعة من لا وجود له الدليل الثالث على وجوب تنصيب ولاة الأمور جميع الآيات التي أمر بإقامة الحدود أمر بالأمر معروف والنهي عن المنكر أمر بتحكيم الشريعة جميع هذه الآيات دل على وجوب تنصيب الإمام وإلا من الذي يكون له الشوكة ليحكم بين الناس وليقيم الحدود وليأمر وينهى بمعنى أنت مثلا لما تيجي إلى واحد تأمره مثلا بالصلاة هل أنت بتجبره على شيء؟ ها ممكن يقول لك أنت مالك لكن إذا أمر ولي الأمر الناس بالصلاة ها وقال إما تصلي أو تحبس أو تمنع من الدعم مثلا أو بالعطاء هنا إيه؟ محدش يقول أنت مالكش دعوة بيا لا فيش كلام ده يعني مثلا لما تتحرك مثلا بتكون مثلا بتعمل عمره من عليكم بالعمره والحج لا وقت الصلاه كل المحلات بايه ها بتقفل حتى ممكن يكون بيقفل يخش جوه يقعد جوه الدكان بس ما حدش بيقعد الصلاه في شعيره ظاهره ها مش بقى بكل الكلام على صلاه الجمعه ها لا الصلاه اللي هي الفرائض اليوميه ها الخمسه وقت الصلاه مش بقى ورا مش اقامه الصلاه من وقت الاذان نفسه كله يقفل طبعا كتير بيروحوا يصلوا ممكن تلاقي واحد صاد نزل لا دخل جوه قاعد جوه لكن قليل لكن اغلب بيروحوا يصلوا ها الحاصل ان نتكلم في ايه ان جميع الايات التي امر باقامه الصلاه باقامه الحدود امر معروف والنهي عن المنكر عن المنكر ها هذه داله على وجوب تنصيب الامام اذ هو الموكل له والذي يقوم عليه هذا الايه عبء هذه الامور لان القاعده تقول ايه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بمعنى واجب على الأمة عامة أن تقيم شرع الله تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر هذا الواجب لا يتم إلا عن طريق تنصيب الإيه ولي الأمر فصار تنصيب ولي الأمر واجبا من هذا الباب مش واضح يجب على الناس في الجملة أن يأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إقامة الحدود إقامة الشريعة إقامة الصلاة هذا أمر واجب لا يختلف عليه اثنان هذا الواجب لا يتم إلا بتنصيب الإمام فصار تنصيب الإمام واجبا لأن القاعدة إيه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أدلة السنة حديث مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة رحمكم الله من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية وإن شاء الله يأتي أحكام البيعة ومن يبايع من مات وليس في عنقه بيعة طبعا عنقه مجاز عن الايه هل ليس ان هو مثلا الذي ياتي لولي امر بيضع شيء في عنقه ولكن دليل على الملازمه كقوله تعالى العز ازاري كبرياء ردائي المهم وجد دلاله من الحديث على وجوب تنصيب الامام ان البيعه اذا كانت واجبه ومن مات وليس في عنقه ما بيع مات في الجاهلية، ها، فإن هذه البيع لا تحصل إلا بإيه؟ بوجود إيه؟ ولي أمر يبايع، وإلا من يبايع؟ يعني تبايع الهوى مثلا، ها. فلما كانت البيعة واجبة وكانت هذه البيعة لا تتم إلا بتنصيب ولي الأمر، دل على وجوب تنصيب الإمام. القاعدة بتقول إيه؟ ما الواجب، ها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وجد دلالة يا شيخ إسلام، وجد دلالة إن ها اللي هو القياس الأولى، إذا كان ثلاثة في سفر، ثلاثة عدد قليل، ها، وجب عليهم أن يؤمروا واحدا منهم، فلأن تؤمر الأمة واحدا عليها، ها، من باب أولى، باب أوجب. إذا كان ثلاثة رايحين سفر للعمر مثلا، طالعين رحلة ولا حاجة، يجب عليهم أمر من السلام أن يختاروا واحدا منهم إماما. يعني إماما بقى هنا مش معنى إماما هيحكم معانا، ولكن يعني يكون هو قائد مثلا اللي يقولوا مثلا هنقعد هنا، هننزل نستريح هنا، هنصلي هنا، هنقدم الصلاة هنا، هنأخر، عشان لئلا يحدث إيه؟ نزاع. وهؤلاء ثلاثة، فإذا كان تنصيب الإمام واجبا لهؤلاء الثلاثة وهم في سفر، فلأن يجب على الأمة من باب أولى. الإجماع على ذلك إجماعات متعددة نقالها جملة أهل العلم على وجوب تنصيب الإمام. الإجماع الأول إجماع الصحابة، تخيل أن الصحابة انشغلوا عن دفن النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيزه باجتماعهم في سقيفة بني ساعدة. عارف اجتماع السقيفة؟ اجتمع فيه أبو بكر وعمر وعبادة، أبو عبيدة، سعد بن عبادة، جملة كثيرة من المهاجرين والأنصار اجتمعوا لاختيار الايه؟ الخليفة من بعد النبي، حتى قبل أن يدفن النبي. وهذا إن دل إنما يدل على حرصهم على اجتماع وحدة الأمة ولا تتفرق بعد نبيها. فهذا إجماع من الصحابة على أهمية تنصيب الإمام. عند كما ناخد إن شاء الله، هو أحد أسباب النوع من الوحشة التي وقعت بين علي وبين أبي بكر، ها، قال علي لما تأخر عن المبعد أبي بكر، قال لم أتأخر لقدح في أبي بكر، لأن نعلم هو أفضل، هو ثاني اثنين، ولكن لأننا قد أخرنا عن المشورة. يعني أخرنا عن المشورة، صعب استعجلوا في إيه، ها، كما قال عمر كانت خلافة أبي بكر فلتة، وقال الله إيه الأمة شرها. فالصحابة تعجلوا حتى كان عليا والعباس والزبير انشغلوا بإيه؟ بتجهيز النبي، فعادوا فوجدوا أمر قد إيه؟ قد تم. فهذا يعني إيه؟ أحدث وحشة وشيئا في صدر علي كما سأتي. فالإجماع الأول إجماع الصحابة على وجود تنصيب الإمام، حيث أنهم انشغلوا عن دفن السلم وبادروا بذلك باختيار الخليفة حتى قبل أن يتم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما نقل إجماع من العلماء النووي بن حزم القرطبي، نقل إجماع الأمة على وجوب تنصيب الإمام، ولا يعتد بمن خالف وشذ كالخوارج والمعتزلة، لأن هؤلاء إذا خالفوا إجماع السنة فلا ينقض بهم الإجماع. عندهم عند هؤلاء يقولون لا يجب تنصيب الإمام إذا تصالح الناس فيما بينهم وأقاموا العدل بينهم وتناصحوا فيما بينهم، لا يحتاجون إلى إمام. وده طبعا ده كلام يتقال في هل مثل هذا الكلام يقال؟ ها يعني أسف المثال، بس إيه يعني من إن صح التعبير، يعني لو في مباراة كده مثلا من غير حكم، مع الفريق يقول لك إيه اللعيبة بما أنهم كده هيكون هيتراضوا في الله، هيحصل إيه ساعتها؟ هيمسكوا ببعض، ها، استغفر الله، دي مباراة، ده لعب مباراة، لازم يقول لك لازم حاكم وما يكونش من الطرفين ويكون محايد. ها خوارج يقول لك إذا إن الأمة إذا تناصحت فيما بينها أدوا الحقوق فيما بينهم لا يحتاجون إلى ولي أمر يحكم بينهم. ها كلام يعني من البطلان بمكان. نذكر أيضا طرفا من أقوال العلماء في وجوب تنصيب الإمام، الشيخ حسين بيقول أن الناس إذا اجتمعوا لابد لهم من رأس، رأس يكون عليه. قال يعني كلام في معنى بنصه، قال يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، سماه واجبا، بل لا قيام للدين ولا الدنيا إلا به، لا قيام للدين ولا الدنيا إلا به. قال فإن بني آدم لا يصلحهم إلا الاجتماع، وإذا اجتمعوا لابد لهم من إيه؟ من رأس، ها؟ لابد أن يجتمعوا. قيل أن الإنسان لم يسمى إنسانا إلا أنه إيه؟ ها؟ يعيش ويأنس بالناس، لابد أن يأنس بغيره. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية الناس من بني آدم لابد أن يجتمعوا، وإذا اجتمعوا لابد لهم من إيه؟ من رأس. ومثل هذا المعنى يقول الخطابي قال لابد للناس من إمام يأمرهم، يمضي فيهم أحكام الله، يرضعهم عن الشر، يمنعهم من الفساد. وقال ابن مبارك لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، ولكان أضعفنا نهبا لأقوانا. لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، ولكان إيه؟ أضعفنا نهبا لأقوانا. من النظر على وجوب تنصيب الإمام القاعدة التي ذكرناها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك يقال، مسألة مهمة جدا من أدلة أو من وجوه إثبات تنصيب الإمام من النظر، أن الشرع يبنى على أمرين، يبنى على ثبوت الأدلة، ثم قوة تحمل الناس على فعله. كان ها من النظر على وجوب تنصيب الإمام يقال أن الشرع يبنى على أمرين. إيه الأمر الأول؟ أدلة ثمتت، وإن مش هلزم الناس بشيء هم في حل منه، ألزمهم بعبادة أو ولم يثبت عليها دليل، ثبوت الأدلة على وجود ها على وجوب العبادة. ثم الأمر الثاني تبنى عليه الشريعة قوة تحمل الناس على إيه؟ تحمل الناس على إيه؟ على أن يفعلوا هذا الأمر، وإلا فإن الناس لو تركوا إلى مزاجاتهم وأهوائهم ها لفسد كثير منهم. إذن حق وقوة، الحق لابد له من إيه؟ من قوة، وإلا صاحب الحق إذا كان ضعيفا لا يعبى به. وهذا المعنى يستقى من قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا، تأمل في الآية سورة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. بص الإلماحة ذكر في صدر الآية لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ثم قال في ذيلها وعجزها وأنزلنا الحديد فيه بأس إيه؟ شديد. الشيخ الإسلام بيعلق على هذه الآية بكلام بديع بيقول فالدين الحق لابد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر. يقول لك ايه الدين الحق لابد له من ايه؟ الدين الحق لابد له من الايه؟ من الكتاب الهادي، اثبات الايه؟ شيء بالدليل، والا فليس لك ولو كنت ولي امر ان تلزم الناس بايه؟ بامر من العبادات ليس عليه دليل. قال لابد للدين الحق من الكتاب الهادي والسيف الناصر. قال فالكتاب يبين امر الله والسيف ينصر ذلك ويؤيده. الكتاب يبين امر الله والكتاب والسيف يؤيد ذلك. ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والشنقيطي يعلق على هذه الآية أيضا آية سورة الحديد فيقول في الآية إشارة إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. أي آية؟ آية سورة الحديد. قال فيها إشارة إلى استعمال السيف ها بعد الإباء، عند الإباء بعد إقامة الحجة. تقول لهم صلي صلي، ها قال الله أقيم الصلاة، تقوم عليه الحجة فيأبى، فإيه يعرض ليه؟ على السيف. وكما ذكرنا أن الذين قالوا في ذلك المعتزلة والخوارج ها وهم في ذلك كما ذكرنا عندهم شبهة هي من البطلان بمكان، من هؤلاء الذين خالفوا أبو بكر الأصم من المعتزلة، قال عنه القرطبي أجمعت الأمة على تنصيب الإمام وخالف الأصم، فإنه كان عن الشريعة أصم. خالف الأصم يقصد أبو بكر الأصم أحد كبار رؤوس المعتزلة، قال عنه القرطبي وخالف الأصم فإنه كان عن الشريعة أصم. من كبار رؤوس المعتزلة. ومن شبههم أيضا، من شبه المخالفين بعد أن ذكرنا الشبهة الأولى، قالوا أيضا أن تنصيب الإمام يلزم منه أن يأمر الناس بأمر فقد يعارضه فتقع المضرة. من شبههم في ذلك، شبههم أيضا العقيمة، قالوا أن تنصيب الإمام يترتب عليه أن يأمر وينهى فيعارضه بعض الإيه؟ بعض الناس فتقع الإيه؟ المضرة. هذا كلام ذكره يغني عن الرد عنه. أردنا أن نرد فنقول هذا الضرر الذي يترتب على مخالفة الناس لولي الأمر ضعه في كفة، ثم ضع في الكفة الأخرى الضرر الأعظم المترتب على عدم تنصيب الإمام. والقاعدة تقول إيه شيخ؟ ندفع الضرر أعظم المفسدتين بارتكاب إيه؟ الضرر الأخف. ها الأخف. فهنا في مفسدة أقل إن هو إيه؟ تنصيب الإمام يعرضه البعض، فمثل يحبسهم ويصب عليه مثل السيف، دي مضرة. مضرة الأعظم عدم تنصيب الإمام فيأكل الناس بعضهم بعضا، ولا أمن ولا أمان. وحنا شفنا مثل بعد تخيل بعد موضوع الثورة مفيش أمن، ما أفلح الثوريون قط، والله ما أفلح الثوريون قط. وقرأوا التاريخ وقرأوا التاريخ، كل ده موجود في البحث إن شاء الله. إن شاء الله البحث دوت هيشمل الكلام عن الثورة، أحكام الثورة، هل الذين يخرجون على الحاكم المتغلب خوارج ولا بغاة ولا أهل ظلم، وإيه بقى حكاية الرئيس المعزول، هل له صلاحية، هل الشرعية للميدان، ولا كل ده إن شاء الله جاي. احنا هنروحوا فين ماشي؟ احنا هنروحوا له شيء، احنا رايحين ان شاء الله جنة ان شاء الله، جنة ونعيم يا حبيبي. ما افلح الثوري قط. وقرأوا التاريخ على محطة الشيخ احمد صالح. الشيخ احمد صالح شبيهة بيها كده، ليس بالدنة ولا سهرات ولا مظاهرات. الله المستعان. فبنقول هم قالوا أن تنصيب الإمام يترتب عليه مضرة. قلنا أي مضرة؟ قالوا أنه إذا نصب فأمر ونهى خرج عليه بعد الناس مثلا معارضين قتلهم تحدث إيه؟ مضرة. قلنا هذه وإن كانت مضرة فتأملوا وتخيلوا وتصوروا في المضرة الأعظم إذا ترك الناس هملا سدى من غير ولي أمر، فالمفسدة تكون إيه؟ أعظم. والقاعدة أن دفع الضرر الأعظم عند التعارض واجب، دفع الضرر الأعظم عند التعارض يكون واجبا، كما نص على ذلك ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة في الرد على الزنادقة. بيقول ابن حجر الهيتمي فرض انتظامي حال الناس بدون إمام محال في العادة. يعني عند الأمر لما تتوقع أن الناس في العادة يصيرون غير إمام هذا محال في العادة. الفصل الثالث في طرق تنصيب الإمام، كيف ينصب الإمام، كيف يتولى إمارة المسلمين. هناك طريقتان شرعيتان وثالثة في حكم الميتة، احفظها كده. طريق انت بتنام تم وتصحى تقول لي بالله عليك. طب شيخ انا عايز اسال، احنا لسه قدامنا، طب نوقف شويه بس. الطريقه او طرق تنصيب الامام، ما هي الطرق التي ينعقد بها ولي الامر؟ كيف يصبح رئيسا حاكما بغض النظر على ايه ايا كان مسمى، رئيس خليفه حاكم ولي امر، كيف تنعقد امامته؟ نقول بطريقتين شرعيتين وثالثه في حكم الميته، ليست شرعيه ولكن اذا وقعت قبلت ومررت دفعا للمفاسد، اللي هي بيسموها ايه بقى؟ طريقه التغلب، الغلبه. السلطان المتغلب ولي الامر وسياتي، القهر والغلبه بالسيف، يعلوهم بالسيف. المهم طريقتان شرعيتان، الاولى هي اختيار اهل الحل والعقد، الثانيه هي الاستخلاف. هذه كما ذكرنا طريقتان شرعيتان لم يأتي عليهما نص صريح من الشارع، ولكن عليهما الإجماع. وأقوال الصحابة. يعني احنا بنقول ايه؟ في فرق بين وجوب تنصيب الإمام وبين طريقة تنصيبه، عشان ما تقولوش مثلا ما جاش نص، احنا لسه بنتكلم عن وجوب تنصيب الإمام، ازاي بنقول في وجوب تنصيب الإمام ويقول ما فيش نص في طريقة تنصيبه؟ في فرق بينهم، في فرق بين تنصيب الإمام هذا يجب، لكن طريقة تنصيبه لأنها كانت وقعت بعد النبي ها في حياتنا السلام لا أحد يتقدم عليه، بعد وفاته ظهرت هذه لحاجة المسلمين. الطريقة الأولى طريقة اختيار أهل الحل والعقد. ما هي تعريفها؟ ما تعريفها؟ من هم أهل الحل والعقد؟ أولا تعريف هذه الطريقة، طريقة الإيه؟ اختيار أهل الحل والعقد، أن يموت ولي الأمر ولم يستخلف أحدا، فيجتمع العلماء والوجهاء وأصحاب الرأي والمشورة، ليس فقط العلماء فقط، يجتمع أن يموت القائد الحاكم الرئيس الخليفة أيا كان ولا يستخلف أحدا، يعني ما قالش فلان بعدية، لم يستخلف أحدا، فالمكان يصبح إيه؟ شاغرا. فيجتمع أهل الحل والعقد، يعقد بيحلوا الأمور. ليه سموا أهل الحل والعقد؟ حل الأزمات، عقد الولايات. فيجتمع من العلماء وأهل الإيه؟ عارفين محمد علي من اللي اختاره؟ حاجة إيه؟ ها لما جه بقى العلماء وراحوا لمحمد علي في بيته ولازم تتولى، لا والله ماليش في الحاجات دي، هو أصلا ابن الذين هو إيه؟ هو بيجي عليها بيحفي عليها، لا ماليش في الحاجات دي يا جماعة، عفونا أنا من الأمر ده، هو أصلا مرتب كل حاجة، هو مرتب لجده حفيده السابع، يا جماعة ماليش في الحاجات ديت وأنا ماليش في ها؟ اللهم صل. المصريين دول من العجب والله، يعني هم أصلا ها؟ يعني عقدة الخواجة، أنت مثلا عايز تختار واحد، اختار واحد منك، لا راحوا لمين؟ واحد ألباني أصل، هو محمد علي ده مش مصري أصلا، ها؟ ولازم تنزل تعالى أمسكنا أنت، أنت اللي تحكمنا. فأهل الحل والعقد من أهل المشورة والرأي السديد والحكمة، الوجهاء مش بس فقط العلماء، لأن الأمر دوت مش أمر علمي محض، بمعنى اختيار الحاكم يحتاج إلى العالم، لما؟ ليبين شروط الذي تصح إمامته، أن يكون مسلما عدلا، ليس فاسقا فسق، يكون عدلا في الظاهر، يكون على قدر من العلم. فدي شروط يحطها مين؟ العلماء. ثم يأتي الوجهاء مثلا وأصحاب الرأي السديد، يقول مثلا هذا الشخص برضو له وجهة عند الناس، يسمع له ويطاع، عاملناه فوجدناه. فالأمر بيحتاج إلى إيه؟ أهل العلم وأهل الرأي والمشورة السديدة، يجتمعون فيختاروا ويختارون إيه؟ من يتولى حكم المسلمين. هذه الطريقة استنبطها العلماء، يعني أدلتها إيه بقى؟ من عدة نصوص. الأول ما رواه الشيخان أن الفاروق عمر رضي الله عنه لما طعن وكان على فراش الموت سئل: أتستخلف؟ أنت هتترك تحدد واحدا بعينه يكون قائما من بعدك؟ قال: أتستخلف؟ قال: يعني يستخلف يا شيخ؟ يترك واحدا بعده ويحكم بين الناس. قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك، يعني أترك يعني ما استخلفش حد، فقد ترك من هو خير مني. مين يشرح؟ فضل شيخ. قالوا إن استخلف قد استخلف من هو خير مني، يعني يقسم زينا وقت أنه استخلف عمر. تمام صح. قال: وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، وخير منه خير من أبي بكر. سلم لم يحدد أحدا بعينه، الكلام ده برضو إيه سيأتي، الكلام ده لازم يكون يعني إيه، لم يحدد أحدا بعينه. واجد دلالة من هذا النص على تنصيب الإمام بطريقة حل الأهل، طريقة أهل الحل والعقد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب تنصيب الإمام كما ذكرنا فيما سبق، إذا كنتم ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. أوجب تنصيب الإمام وقد مات ولم يعين أحدا. أقول تاني، هذا الحديث أفاد فيه عمر أن النبي لم يختر أحدا بعينه، صح يا شيخ محمد؟ نعم مصطفى، صح كده؟ لم يختر أحدا بعينه، هو الذي أمر بالتنصيب ومات ولم ينصب. ها يبقى يؤخذ من ذلك أنه إيه؟ يؤخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أن يقوم الناس فيختاروا واحدا. مين اللي هيقوم بقى؟ الدهماء والعامة والصناديق لا لا لا لا، كل ده ليس له في الإسلام حبة يعني شعير، أن يقوم على الاختيار السفل من هؤلاء لا. المهم فنسلم أوجب تنصيب الإمام وهو مات ولم يستخلف أحدا، في إشارة إلى إيه؟ أن يقوم أهل الحل العقد بإيه؟ باختيار ولي الأمر. كلام مش واضح صح؟ يا دكتور نقول تاني؟ لا ما حرج، مش واضح كلام؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم أوجب؟ يبقى أوجب تنصيب الإمام وقد مات ولم يستخلف أحدا، يبقى مين اللي إيه؟ مين اللي مين يختار من بعده؟ ها أهل الحل والعقد. أيضا دليل ثاني في قول عمر عند البخاري، من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايع. من فضل شيخ، من بايع رجلا سيدنا عمر عند البخاري، رواه البخاري من قول عمر، من بايع إماما من غير مشورة المسلمين، المقصود بالمسلمين هنا هم أهل الحل والعقد، قال فلا يبايع هو ولا الذي بايع. ثم الإجماع نقله أيضا النووي وابن حزم والقرطبي وزين الدين العراقي. قرطبي ابن حزم النووي زين الدين العراقي نقلوا الإجماع على إيه شيخ؟ على وجوب تنصيب الإيه؟ معايا شيخ إيهاب؟ على وجوب تنصيب الإيه؟ الإمام. تلايم كده شيخ، ما نتكلمش عن كده خالص، أنا والله ما نتكلم عن كده خالص، أنا برضو الإجماع على وجوب تنصيب الإمام. ما الإجماع على إيه؟ اختيار أهل الحل والعقد. أيوة، على صحة أو على انعقاد الإمامة باختيار أهل الحل والعقد. نقلوا الإجماع على صحة، والناوي وزين الدين العراقي نقلوا الإجماع على صحة انعقاد الإمامة باختيار أهل الحل والعقد. قال النص كلام النووي بننقله، قال انعقاد الخلافة بعقد أهل الحل والعقد إذا لم يستخلف، قال وأجمعوا على انعقاد الخلافة، وأجمعوا على انعقاد الخلافة باختيار أهل الحل والعقد إذا لم يستخلف الخليفة. إذا لم يستخلف الإيه؟ خليفة. بنقول كده ليه؟ لأنه الخليفة قد يستخلف غيره، فإذا استخلف غيره فهذا ليس لأهل الحل والعقد إن هو إيه؟ يجتمع ويختار غيره. وهذا أيضا اللي هو إيه؟ هذه الطريقة أيضا علمت من فعل الصحابة، اجتمعوا في الصحيفة، صحيفة بني ساعدة، ها وجهاء الصحابة وعلماء الصحابة وكبارهم اجتمعوا واختاروا أبا بكر. خليفة عليهم، وخليفة أبو بكر صحيحة بالإجماع الذي نقرأه الشيخ الإسلام ابن تيمية والقرطبي على صحة خلافة أبي بكر. فإذا سألت من هم أهل الحل والعقد، كما ذكرنا أهل العلم والمشورة والرأي السديد، يشترط في أهل الحل والعقد أن يكونوا ذكورا، أن يكونوا ذكورا، الأدلة من الكتاب والسنة وفعل الصحابة والكتاب. فضل شيخ، فضل شيخ. السلام عليكم. حاضر. شروط أهل الحل والعقد أن يكونوا ذكورا، قال تعالى الرجال قوامون على النساء، كان الآية في قوامة الزوج على زوجتي وعلى زوجتي، ولكن أيضا يستنبط منها رجاحة عقل الرجل، وإلا لما جعلت له القوامة إلا رجاحة عقله، والنساء ناقصات عقل ودين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ولو كانت هذه المرأة من؟ عائشة أبو بكر لما قيل له يعني تخرج فتقاتل في موقعة الجمل، قال لقد سمعت كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم نفعني الله بها، سمعته يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. العلم بينفع في وقت الفتن. شوف بقى أنت يعني أنت قد إيه كانت فتنة عظيمة بين الصحابة وقتال، وعائشة تخرج وطلحة والزبير، طب يلا يلا نقاتل. ها قال أحدهم إن الرسول أمرني في الفتن أن أحمل سيفا من خشب. يعني سيفا من خشب كنية هو إيه؟ عن الاعتزال. وقال أبو بكر ها سمعت كلمة من النبي نفعني الله بها لن يفلح قوم ولا أمرهم إيه؟ ولو كانت عائشة. ما طبعا ما قالش لو كانت عائشة، بس أنا بقول إيه؟ لأن عائشة التي خرجت. فالدليل من السنة هذا الحديث، ومن فعل الصحابة أنهم في يوم السقيفة لم يرجعوا إلى زوجات النبي مع علمهن، علم زوجات النبي ورجحت عقولهن، لم يثبت أنهم رجعوا إلى عائشة ولا أم سلمة ولا زينب ولا غيرها رضي الله ولا غير هؤلاء رضي الله عنهن جميعا. وكذلك من شروط أهل الحل والعقد الحرية والإسلام، فأهل الذمة لا مدخل لهم، أهل الذمة لا مدخل لهم ولا ناقة لهم ولا جمل، أن يكونوا طبعا دول أهل الذمة ولا أهل حل ولا أهل عقد ولا أهل عقل. العدالة الجامعة لشروطها أن يكونوا عدولا. العلم الذي يتوصل به إلى الشروط التي لابد أن تستجمع في الخليفة، لو ما هيقعدوا يختاروا مين خليفة، لابد يكون عندك في المجلس أهل علم عشان يقولوا ها الذي يوصل به ها تحديد الشروط التي تستجمع في الخليفة أو القائد اللي هيتم اختياره إلى استجماع الشروط التي يختار بها ولي الأمر. إلى هذا الحد ننتهي. إن شاء الله غدا نتكلم عن الاستخلاف الطريقة الثانية والخلاف في أبو بكر. هل تولى أبو بكر المسألة دي فيها خلاف أيضا، هل تولى أبو بكر الخلافة عن طريق الاستخلاف ها من النبي أم كان ذلك عن طريق أهل الحل والعقد؟ فيها خلاف وفيها أقوال، نذكر الراجح مع مسألة القهر والغلبة والعلو بالسيف. أي سؤال تفضل، وجزاكم الله خيرا.